من حيث ما هي، فإما أن يكون نفس المهية في الكل أي الواجب والممكن جميعا أو زائدا عليها في الكل، وده رأي الجمهور، أو رأي الحكماء أن يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن. واضح الأمر يا جماعتي؟ يعني من الممكن في هذه الأشياء التي تعمل رسم، تدخل في الأسرة تحت كل سارة رأي الطائفة وتحت أدلتهم ولا ترضى عليه وذكرت كل شيء. أو أن يكون الرأي الأخير رأي الحكماء، بس هو في إيراد الآراء منشيش على التفسير ده لأسباب إن توضيح رأي أبو الحسن ورأي الحكماء يبقى توضيح للي جاي يكون، لأن الآراء إما نفس شيء أو إما مغاير، فهي في حال التقييم الأخير يبقى اثنين بس، غير أنهم شافوا إن المغايرة لهم معنيين، مغايرة في الممكن وحده كما لدى الحكماء، أو مغايرة في الجميع كما رأيكم. يعني يمكن تعمل تقسيمات اثنين كمان وتنزل من الاثنينات طائفتين تحت المغايرة طائفتين أخرين وتمشي في ال... لأنه إذا لم يقل أحد بأن الوجود كان ذكرناه، لأن الوجود جزء المهية، بس يعني مع ذلك إحنا توقفنا نحن نصف شهر فمش حسب معلوم أنه هو مش مجمع التفاصيل من ذهنه. إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء المهية، فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أي الواجب والممكن جميعا أو زائدا عليها في الكل، أو يكون في الوصف لرأي الجمهور وسيأتي به نمرة ثلاثة، أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس. والاحتمال الأسرع هو أنه لم يكن بأحد. أو زائدا عليها في الكل، أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس اللي هو إيه؟ كان بالعكس أن يكون نفس الماهية في الممكن اللي هو المخلوقات ويتركب هو. ما حدش يعني ذهب في الحماقة إلى ذي الحد. أهلا وسهلا، أين تلاميذك؟ في الانتخابات ولا في الأكبر يا جامع هو ما جاش المرة اللي فاتت؟ أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس. وأنا كتبت على مسألة أنه نفس الماهية في الممكن زائد عليها في الواجب، وهو ما لم يقل أحد. وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحد فانحصرت المذاهب فيه كالأسف. إذن دليل الانحصار واقعي لا عقلي. وهذا كذا ثلاثة، أحدها أحد الثلاثة يعني اللي حصل فعلا للشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكل أي الواجب، وقد وصلنا هذا الموضوع شرحا وقلنا إنه رأي سابق لزمانه، غير أن الرجل يتخذ آليات زمانه في إثباته، ولذلك كانت الأدلة مش لابد، لأنه يعني فعلا مفهوم الكلام بتكلم عني أحيانا، يعني كان الدليلان ضعيفين مع قوة المذهب، ولكن يكون يعني يمكن أن يؤخذ بالرأي ويلتمس له أدلة أخرى قديما وحديثا. يعني الحسين البصري منبه على انه مع انه موافق لابي الحسن لكن هو اصلا ليس من الاشاعره بل هو من المعتزله ومن مدرسه الجبائيه المتاخره لانه تلميذ عبد الجبار.